أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم Oh, ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ونري فرعون Thank you. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني Thank you.

Thank you. وكذلك نجزي المحسنين ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين لما باعوا أشده واستوى كذلك نجزي المحسنين فدخل المدينة على غفلة من أهلها فوجد فيها هذا من شيعته وهذا من عدوه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان

فإذا الذي استغفره بالأمس يستغفره. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى I'm فقيل لهما ثم تولي إلى الوزن فقال رب إني لما أجر ما قال إني Thank you. قال ذلك بيني Oh,